وبدأت المحنة. إذن بدأت بتسلل فكرة خبيثة عن طريق هذا الرجل الذي كان له حظوة عند السلطان، فأقنعه بها وصارت واعتقدها أنها حق مبين، وبدأت المحنة. بدأت المحنة بأن كتب المأمون إلى نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم الخزاعي في امتحان العلماء، يقول: تجمع القضاة والمحدثين والفقهاء وتمتحنهم بخلق القرآن، وتسأل كل واحد في المجلس العام القرآن مخلوق أم لا وتمتحنه. قال الذهبي رحمه الله: وفيها في سنة 218 امتحن المأمون العلماء بخلق القرآن، وكتب بذلك إلى نائبه ببغداد وبالغ في ذلك، وقام في هذه البدعة قيام معتقد بها، فأجاب أكثر العلماء على سبيل الإكرام، وتوقف الطائفة ثم أجابوا وناظروا فلم يلتفت إلى قولهم، وعظمت المصيبة بذلك، وهدد على ذلك بالقتل، وأول من امتحن في فتنة خلق القرآن هو الإمام عفان بن مسلم صاحب الطرفة قبل قليل، وكان يعارض هذه الفكرة ويأمر الرضوخ لها. يقول الذهبي رحمه الله: فلما دعي عفان للمحنة وحضره وعرض عليه قول خلق القرآن امتنع منه، فقيل له: يحبس عطاؤك. أول امتحان كان من نصيب عفان بن مسلم، وكانت القضية تهديد أولا بالمادة، مسألة منع العطاء من بيت المال، وكان العلماء يجب لهم عطاء من بيت المال يتفرغون للعلم، وهذا مرتبهم من بيت مال المسلمين. فلما دعي عفان للمحنة وحضره وعرض عليه قول خلق القرآن امتنع عن يجيب، فقيل له: يحبس عطاؤك. وكان يعطى في كل شهر 1000 درهم، فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلما رجع إلى داره بعد هذه المواجهة عزله نساؤه ومن في داره، لاموه من أين نأكل وراء، وأذهبت العطاء وأذهبت المال. وكان في داره نحو من 40 إنسان متكفل بأربعين شخص، موقف ليس سهلا. فدق عليه باب الباب، فدخل عليه رجل ومعه كيس فيه 1000 درهم، فقال: يا أبا عثمان، ثبتك الله كما ثبتت الدين، وهذا لك في كل شهر. وكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم أيضا في امتحان 7 أغسطس، وأنا الخبث الآن يأتي من أبي دؤاد لانتقال أشخاص فلان فلان فلان، هات المشاهير العلماء والكبار الامتحان، منهم محمد بن سعد ويحيى بن معين وابو خيثمة زهير بن حرب مشاهير محددين، واحمد بن ابراهيم الدورقي، فامتحنهم بخلق القران. اول ما اجابوا في البدايه، فستكون قضيه ترحيل الى بغداد، فاجابوا في الطريق، فردهم من الرقه الى بغداد، سيحملون إلى المأمون في بلدته، فردهم ولكنهم ردوا في الطريق أجابوا، فردهم من الرقة إلى بغداد وأجابوه سقية، استعملوا التورية كما قال، كان يقول بعضهم: أشهد أنه مخلوق، ويأخذ الإصبع، أو يقول: أشهد أن التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم أنها مخلوقة، يغسل أصابعه الخمس. المهم صارت أفكار العلماء تدور في قضية التورية في هذا الظرف الشديد. ثم كتب المأمون بعد امتحان هؤلاء 7، طلب منهم أن يحضر الفقهاء ومشايخ الحديث ويخبرهم بما أجاب به هؤلاء 7. أقول: تعالوا، ترى يحيى بن معين ومحمد بن سعد وأبو خيثمة وأحمد بن الدورقي فلان فلان، ترى أجابوا وافق على القول بخلق القرآن. كل هذا من الخبيث صاحب الأفكار التي جاء عن المأمون لكي يزلزل بها أهل السنة ويفرق بها الجمع، لأن الجمع على أن القرآن كلام الله ليس غير مخلوق.

ما أتينا بعض الأمور الشهر من قصة المفترة. فقال المعتصم لأحمد بن أبي دواد: ما عندك في هذا؟ رجل أتى بالدليل، ماذا تقول في دليله؟ قال: أنظر في إسناد هذا الحديث. لابد من راجع الإسناد. طيب راجع الإسناد. ماذا فعل أبي دواد حسب القصة هذه؟ أنه وجه إلى علي بن المدين وهو ببغداد مملق يعني فقير ما يقدر على درهم، فأحضره فما كلمه حتى أعطاه 10,000 درهم وقال: هذه من أمير المؤمنين، وأن تدفع إليه أرزاق المقطوعة سابقا رزق 2. ثم قال له: يا أبا الحسن، يعني النبي دعاء يقول لعلي المدين خبير العلم: يا أبا الحسن، حديث جليل بن عبد الله في الرؤيا ما هو؟ قال: صحيح. قال: فهل عندك فيه شيء؟ قال: يعطيه القاضي من هذا. قال: يا أبا حسن، هذه حاجة الدهر. ثم أمر له بثياب وطيب ومركب بسرده ولجانه، ولم يزل حتى قال له: في هذا الإسناد من لا يعول عليه ولا على ما يرويه، وهو قيس بن أبي حازم، إنما كان أعرابيا بوالا على عقبيه. فقبل ابن أبي دؤاد ابن المدين واعتنقه. فلما كان الغد حمر قال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، يحتج بالرؤية في الرؤيا بحديث جرير، وإنما راه عنه قيس بن أبي حازم وهو أعرابي بوالا على عقبيه. هذه القصة التي ذكر بعد ذلك في تكملة القصة أن الإمام همام قال هذا مما عمله المديني، هذه القصة باطلة نسبة إلى ابن المديني وكذب عليه وافترى. ولذلك يقول الخطيب البغدادي في نفس هذه القصة، قال: أما ما حكي، الخطيب البغدادي طبعا من خبراء بالقصص، الخبراء بسلوك القصص، أما ما حكي. ولذلك لما أظهر اليهود في حياة الخطيب البغدادي خطابا أو رسالة قالوا: هذه من محمد بن عبد الله بن صلى الله عليه وسلم، يضع عنا الجزية. وجاءوا الخليفة قالوا: ما تأخذ منا الجزية، نحن الجزية موضوع عنا، هذا إثبات نبيكم أعطانا صك وضع الجزية. فعرض الخليفة على العلماء فوصل إلى الخطيب فقال: مزور. خطيب بغداد قال: مزور. قال: وما دليله؟ قال: فيه شهادة معاوية بن أبي سفيان، وإنما أسلم في الفتح، والصك هذا من أيام خيبر. وفيه شهادة سعد بن معاذ وقد مات في الخندق قبل خيبر. كيف يشهد سعد بن معاذ على الصك في خيبر وهو مات قبلها، ويشهد معاوية عليه وما أسلم إلا بعدها؟ فالخطيب رحمه الله زكي وهو خبير بموضوع القصص. يقول الخطيب البغدادي في هذه القصة: أما ما حكي عن علي بن المديني في هذا الخبر أن قيس بن حازم بن أبي حازم لا يعمل على ما يرويه لكونه عربيا بوالا على عقبيه، فهو باطل، وقد نزه الله عليا علي بن المديني عن قول ذلك، لأن أهل الأثر وفيهم علي مجمعون على الاحتجاج برواية قيس بن أبي حازم وتصحيحها، إذ كان من كبراء تابعي أهل الكوفة، وليس في التابعين من أدرك العشرة المقدمين، يعني 10 المبشرين الجنة، وروى عنهم غير قيس مع روايته عن خلق من الصحابة والعشرة، ولم يحكي أحد ممن ساق خبر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه نوذر في حديث الرؤية. فإن كان هذا الخبر، يقول خطيب البغدادي، فإن كان هذا الخبر المحكي عن ابن فهم الراوي للقصة محفوظا، إن كان فعلا حصل الكلام هذا حصل، فأحسب أن ابن أبي دؤاد تكلم في قيس بن أبي حازم لما ذكر في الحديث، وعزى ذلك إلى ابن المدين، يعني ألصقها بابن المدين وأنه نسب إلى ابن المدين وابن المدين هذا. والله أعلم. واستبعد أيضا تاج السلكي تاج الدين السلكي القصة، قالوا: ما حكي من أنه علل حديث الرؤيا بسؤال القاضي أحمد بن دؤاد له، وقال: هذه حاجة الدهر، وأن علي قال فيه من لا يعول عليه قيس بن أبي حازم إنما كان عربيا بوالا على عقبيه، وأن ابن أبي دؤاد قال لأحمد كذا ورد عليه، وأن ابن أحمد بن حنبل قال: علمت هذا من عمل المجنون، فهو أثر لا يصح.

فقال الذهبي: اسكت بحلم او انطق بعلم، فالعلم النافع هو ما جاء عن لسان هؤلاء. ولكن نسبتك الى ائمه الفقه كنسبه محدثي عصرنا الى ائمه الحديث، فلا نحن ولا انت، وانما يعرف الفضل لاهل الفضل هو الفضل. واذا كان الرجل انه علي بن المدين رحمه الله قد اطلع على فقه ابي حنيفه ومالك وروى عنه سمع رواه كثيرة عن مالك الفقه، وكان صديقا للشافعي ومبجلا لأحمد وصاحبا له، وتتلمذ على يحيى بن سعيد القطان ووفيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي، فكيف ما يكون هذا صحيح؟ ومن أدلة على فقهه أن كل أصحاب مذهب حاولوا أن يدعوه إليه، فهذا العبادي الشافعي في طبقات الشافعية ذكر علي المديني في الطبقة الأولى من طبقات الشافعية، وكذلك الشيرازي قال علي المديني صاحبه شافعي، الفراء الحنبلي قال علي المديني حنبلي صاحبنا ووضعه في كتاب الطبقات حنابلة، محمد بن محمد المخلوف المالكي اعتبر علي المديني في الطبقة السادسة من المالكية، وهذا قال صاحبنا. فإذا الرجل كان فقيها، وحتى أن كل واحد من أصحاب المذاهب الذين ذكروا طبقات المذاهب يدعون علي المديني منهم ويريدون أن يوثقوا بهم. والحقيقة أن الرجل فيما يظهر مجتهد ليس متقيدا بمذهب معين، عنده أحاديث وأدلة كثيرة جدا حافظ القرآن، عنده فهم كبير ولا يحتاج إلى تقليد والحمد لله، ولذلك كان إماما مجتهدا، ولذلك نقلت عنه أقوال ما يجد فيها أنه متمسك مذهب معين ولا يتبع شيخا أو إماما معين. فمثلا هذا حديث الخبص في السترة، إذا واحد ما وجد عصا ولا حي يغرسه يخط خطا، ذهب إلى الاحتجاج به علي بن المديني رحمه الله، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصاه، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه، إذا ما وجد شيء تضعه خط خط. الحديث هذا طبعا مختلف في صحته، لكن أحمد الحنبل يقول حديث صحيح، وعلي بن المديني كما يقول عبد البر يصحح الحديث ويحتج به. طبعا الأحناف يقولون لا بد من شيء يغرز، أما الخط هذا ما يجي لا يرى من بعد ولذلك لا يغني، مع أن ابن همام الحنفي خالف مذهبه رحمه الله في هذه السنة في هذه المسألة، وقال السنة على الاتباع. المالكية قال ببطلان الخط وعدم ثبوته، والشافعي يرى في مذهبه الجديد عدم الأخذ بالخط وأن ذهب إلى تضعيف الحديث. فابن المديني يرى بأن حديث الخط ثابت ولذلك يأخذ به ويحتج به، ما تابع الشافعي ولا تابع مالك ولا تابع حنيفة. في هذه المسألة قوله وافق قول أحمد. مثلا مسألة مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، هذه المسألة طبعا مسائل خلافية كبيرة في فقه الإسلام، ولكل من الفريقين أدلة، فذهب بعضهم إلى حديث بشرى وذهب بعضهم إلى علي بن حديث طلق، وقالوا هذا حديث هذا لا يتوضأ مني حديث إنما هو بضعة منك، وهذا قالوا من نفس ذكره فليتوضأ. حديثين كل واحد يفهم منه شيء مخالف للآخر. حصل نقاش ظريف ولطيف ونادر بين علي بن المديني ويحيى بن معين بحضور أحمد بن حنبل، فيقول رجاء بن مرجع الحافظ: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، فتناظروا في مسجد الذكر، قال يحيى بن معين: يتوضأ منه بمسجد الذكر، وقال وتقلد علي بن المديني قول الكوفيين وقال به. ما هو قول الكوفيين؟ أنه لا يتوضأ من مس الذكر، واحتج ابن معين بحديث بشرى بنت صفوان الذي هو مما ذكره ابن يتوضا، واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن قلق الذي هو انما هو ضرعة منك، يعني هو جزء من جسدك فلماذا تتوضا. وقال علي المديني ليحيى في المناظره: كيف تتقلد اسناد بسرى ومروان بن الحكم؟ ارسل شرطيا حتى رد جوابها اليه، يعني الناقل بين بسرى وبين مروان شرطي، كيف تقبل السند هذا؟ فقال يحيى بن معين ردا على هذا الايراد: ثم لم يقنع ذلك عروه حتى اتى بسرة، يعني بنفس عروه بن الزبير ثقه لا شك، حتى اتى بسرة وسالها وشافهته بالحديث. فاذا قال يعني من طرق غير خلي طريق الشرطي، هذا طريق عروه عن بسرة. ثم انتقل يحيى الى الهجوم الان ابن معين فقال: ولقد اكثر الناس في قيس بن طلق انه لا يحتج بحديثه. قالوا: اما انت يا علي المديني حديثك حديث قيس بن طلق هو الذي فيه مشكله. قال احمد بن محمد رحمه الله متدخلا في النقاش: كلا الامرين على ما قلتما، يعني كل واحد منكما له حظ من النظر والدليل. كانه قال يعني كلاكما مصيب، كلاكما كلام قوله له دليل. فقال يحيى ابن معين متابع النقاش ناصرا قوله في ان من مس الذكر يتوضا، قال يحيى: عن مالك عن نافع عن ابن عمر يتوضا من مس الذكر. يعني الان ترى الحديث المرفوع عن الصحابه قال الصحابه. فقال علي بن المديني: كان ابن مسعود يقول لا يتوضأ منه وإنما هو ضرعة من جسدك، يعني يريد أن يقول عن مدينة ابن مسعود أفضل من ابن عمر وأعلى. أنت تقول عن ابن عمر هذا ابن مسعود يقول لا يتوضأ. فقال يحيى: هذا عمن حديث المسعود الذي تقول عمن من الذي رواه؟ فقال: عن سفيان عن أبي قيس عن هذيل عن عبد الله بن مسعود. وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فإن ابن مسعود أولى أن يتبع لأنه أكبر أفقه. فهنا تدخل أحمد فقال أحمد بن حنبل: نعم، ولكن أبا قيس الأودي لا يحتج بحديثه، لأن أبو قيس الأودي في إسناد الحديث الذي أورده ابن المديني عن ابن مسعود كان يقول: لكن يا علي المديني إسنادك الذي سقته عن ابن مسعود في أبو قيس الأودي لا يحتج بحديثه. فقال علي: حدثنا أبو معين حدثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار قال: لا أبالي مسسته أو أنفي، يعني أنا عندي هذا والأنف سوى عمار. فأتى له بإسناد آخر ابن المديني دائرة معلومات واسعة، فقال: طيب طعنت في إسناد ابن مسعود من جهة أبي قيس الأودي، خذ هذا إثناء هذا شيء عن عمار أو حديث آخر عن عمار. فتدخل يحيى بن معين قال: بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة، لأنه قال في انقطاع بين عمير بن سعيد الذي ذكرته الآن في الثلاث وعمار بن ياسر مفازة. فتدخل أحمد قال: أحمد، عمار وابن عمر استويا، فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا. فابن حنبل رحمه الله انتهى النقاش على أن كلا القولين لكل واحد من الفريقين أن يأخذ بما رآه، وأنه لا هذا القول باطل ولا هذا القول باطل، مسألة خلافية قوية، كل من القولين له الأدلة. طبعا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إلى التوسط بين القولين، فقالوا: إن مسه بشهوة أعاد الوضوء، وإن مسه بغير شهوة لا يعيد الوضوء، لأن حديث إنما هو ضرعة منك يدل على ذلك، يعني أنه هو والأنف سوى وله، هذا يدل يعني في حالة إذا مسه بغير شهوة. متى يكون الذكر وأي جزء من جسد الإنسان سوى؟ متى؟ في المس، إذا مس في شهوة.

فسمعت يقول حدثنا العوام عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، فعلمت أنه كذاب. هذا هو حدث في نقد المثل في الكلام، قال فعلمت أنه كذاب. لكن جده شهاب بن خراش الثقة المأمون، فلما جلس إليه اكتشف كذبه، وكان عمره قرابة لم يتجاوز 10 من عمره علي بن المدين. استمر علي بن المدين في الدراسة في الكتاب إلى حوالي 14 من عمره، ولذلك يقول علي بن المدين: مات أبو عوانة وأنا في الكتاب. ومعروف أن أبو عوانة قد توفي 176 أو 175 للهجرة. فيكون إذا طرحنا هذا من سنة ولادة علي بن المدين، يكون في ذلك الوقت عمره تقريبا 14 سنة، 14 عاما. وأما تلقيه العلم وطلب الحديث فقد بدأ في حدود 15 من عمره، وذلك أنه روى عن أبيه الذي توفي 78 و100 وعن غيره. ولما لاحظ شيخه سفيان بن عيينة بفراسته رغبة بن المدين الشديدة في العلم والتحصيل، قال له موزعا له، لما ودعه علي بن المدين يقول سفيان: أما إنك ستبلى بهذا الأمر وأن الناس سيحتاجون إليه، فاتق الله ولتحصل نيتك فيه. وهذه فائدة مهمة، أن الشيخ إذا رأى نجابة أو المدرس الآن في زماننا إذا كانت الفرق قليلة وقليل المشايخ الذين يعتنون بالطلاب، فالمدرسين في المدارس إذا رأى المدرس من طالب نبوغا وأدرك بفراسته أن هذا الطالب سيكون له شأن في المستقبل، فماذا عليه أن يوصيه؟ لا بد أن يوصيه. ما يمكن إهمال الطالب النابغة أو الطالب الذكي أو المجد الذي يتوقع أن يكون له شأن في المستقبل، يوصيه كما أوصى سفيان علي بن المدين. قال: أما إنك ستبلى بهذا الأمر وأن الناس سيحتاجون إليك، يعني يقولون عنك ويأتونك ويسألونك. أدرك بفراستك سفيان مستقبل علي بن المدين، والغيب عند الله، لكن هذا إلهام فراسة. فاتق الله ولتحسن نيتك فيه، أو ولتحسن نيتك فيه. فإذا الوصية بتقوى الله وحسن النية في الطلب. رأى طالب مجد حافظ مقبل مهتم، عرف أن هذا سيكون له شأن، فأوصاه بتقوى الله وإحسان النية في طلب العلم. وإلا هذا طالب ممكن يكون في المستقبل مأمة السوء والضلالة. وهناك من الحفاظ ومن الناس اللي عندهم ثقة فان، لما فاءت نيتهم وصار دخل عليهم الهوى أضلوا عبادا كثيرا. إن أخف ما أخف على أمتي لأما المضلين. وقد صدقت فراسة سفيان رحمه الله في تلميذه علي بن المدين، فكان ما كان منه رحمه الله لما كبر واحتاج الناس إليه. وأثنى على علي بن المدين رحمه الله في قوة حفظه العلماء وعدوه من الأئمة الحفاظ كأبو أبي يعلى الفراء وابن عساكر والذهبي وابن رجب الحنبلي وابن العماد ويوسف وجمال الدين يوسف بن تغري البردي والخزرجي، كلهم وصفوا علي بن المدين رحمه الله لأنه إمام حافظ. وقال الإمام أحمد رحمه الله: كان ابن المدين أحفظنا للطوال. وقال ابن أبي حاتم: سمعت محمد بن مسلم بن وارح وسئل عن علي بن المدين ويحيى بن معين أيهما كان أحفظ، قال: علي كان أسرد وأتقن، ويحيى أفهم بصحة الحديث وثقيل، وأجمعهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل. وقال ابن أبي حاتم أيضا: سألت أبي رحمه الله عن أحمد بن حنبل وعلي بن المدين أيهما كان أحفظ، قال: كان في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه، وكان علي أفهم بالحديث. علي بن أبي طالب رحمه الله كانت له في طلب العلم رحلات ولقاءات بالمشايخ، وكان له شرف ومسافرة على طلب العلم. وتقدمت الإشارة إلى أن ابن المديني غاب عن البصرة في طلب العلم إلى اليمن 3 سنوات، ولا شك أنه قد واجه فيها صعوبات، لأن اليمن في ذلك الوقت ما كانت بلاد كسب ولا تجارة. ولذلك عبد الرزاق لما ودع أحمد بن حنبل لما جاءته العلم عنده باليمن والرواية الحديث، قال له وقد عرض عليه شيئا من المال: خذ هذا الشيء فانتفع به، فإن أرضنا ليست بأرض متجر ولا مكسب. فعلي المديني راح إلى اليمن، وعلى ذلك واجه صعاب ومشاق، وكان إذا دخل بلدا تعاد في العلماء يطوف على شيوخها واحدا واحدا يغترف مما عندهم، ما يدرك أحد، يصفي البلد كل مشايخ البلد. ولما كان في يوم الصدور من مزدلفة لما قدم مكتب الحج إلى منى، كان ملازما لشيخه وليد بن مسلم، وليد مسلم شيخ أهل الشام، وحدد الديار الشامية وليد بن مسلم في ذلك الوقت، ملازما للوليد بن مسلم في مسجد منى، مع أن الزحام عليه كثير يأخذون عنه العلم وينتظرون فرصة الموسم، ومع ذلك كان علي المديني ملازما للوليد المسلم. حتى قال في شغفه في طلب الحديث: يحملني حبي لهذا الحديث أن أحج حجة فأسمع محمد بن الحسن، أنا حج من أجل السماع محمد بن الحسن. وكان يقول: ربما أذكر الحديث في الليل فآمر الجارية تسرج السراج فأنظر فيه. أنظر في الحديث، إسراج السراج وشغلة، كان شغلة وهم مثل مفتاح النور الآن، قل أف لا شغل أسوال السراج، مع ذلك كان يفعلونه مرات كثيرة. البخاري رحمه الله ربما فعله في الليل 21 مرة، كلما يتذكر فائدة يقوم لكذلك، يضع خده على الوسادة يتذكر الفائدة يقوم يشعل السراج، يكتب 20 مرة في الليل. ولما قدم من مدينة الكوفة من عند جرير بن عبد الحميد، جعل يعنى في الكوفة لحديث الأعمش، أي حديث فيه الأعمش يطلب ابن المديني يكتبه، يريد قرر أن يتتبع حديث الأعمش، أي رواية عن الأعمش يكتبه. فتتبعه من أصحاب الأعمش وعلى رأسهم أبو معاوية محمد بن الخازن السعدي، أين تلاميذ الأعمش يكتب عنه حديث الأعمش، حتى قدم البصرة ولقي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. عبد الرحمن المهدي يحيى بن سعيد القطان قرينان، تعاصر وعاش معا، وكان من كبار العلماء، وتخرج علي المديني على عليه عبد الرحمن المهدي يعني سعيد القطان. قال عبد الرحمن، قال علي المديني عبد الرحمن المهدي أخبره بحرصه على حديث الأعمش، وأنه جمعه كتب، وأنه لا زال يبحث في حديث الأعمش. فقال عبد الرحمن المهدي علي المديني: اكتب ما ليس عندك. قال: فأملى علي 30 حديثا من حديث الأعمش لم أسمع منها شيئا. قال علي: فجعلت أتعجب من فهمه بأي شيء. تعجب علي من أي شيء؟ نعم، كيف علم أنه ما يعرفه؟ قال: فجعلت أتعجب من فهمه بما ليس عندي، لأنه مجرد ما لقي علي المديني عبد الرحمن المهدي قال: أنا حريص على جمع حديث الأعمش وجمع من؟ قال: اكتب اكتب اكتب اكتب هذه 30 حديث ما عندك منها شيء. فقال علي: فجعلت أتعجب من فهمه بما ليس عندي. طبعا هؤلاء يعني عباقرة، يعني عبد الرحمن المهدي ويعرف علي المديني ذهب إلى من؟ ذهب إلى البلد الفلانية، إذا معناها لقي فلان فلان فلان. وعبد الرحمن المهدي كان خطاف الأرض قبلها، فيعرف أن الأحاديث التي سيقولها لها الآن ليست من الأحاديث التي أخذها من البلد، هو أتى بها من بعيد من قبل، سيفهم. كل واحد كان يفهم ماذا عند الآخر من هؤلاء الكبار. وقال إبراهيم بن المنذر: قدمت البصرة فجاءني علي بن المديني فقال: أول شيء أطلب أخرج إلي حديث الوليد بن مسلم.

وسلبوهم مال أموالهم، وبعضهم مات من الجوع في رحلة طال الحديث، وبعضهم اضطر لأن يشرب بولة ما وجد شيء، وبعضهم أكل أوراق الشجر، وبعضهم أكل من في الحفاة مشى على شاطئ البحر يلتمس شيئا فما وجد إلا في الحفاة، فأخرج غطاءه وأكله، فسألوه عن مذاقه فقال مثل صفار البيض. وأعانوا من برد الليل وقيض النهار، كل ذلك في سبيل جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وانقطعت بعض النفقة في السفر، وربما تعطل في بلد فانتظر فرج ربه، كما حصل لأربعة من أهل الحديث ومنهم الإمام بن خزيمة رحمه الله تعالى، لما انقطع فيه النفقة في السفر حتى أنهم ما صار عندهم شيء يكادون يواروا به عواقب، حتى لجأ بعضهم إلى بعض، لجأ الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وحتى أن بعضهم ربما في النهاية يعني اتفقوا على أن واحد يخرج سؤال الناس يبحث عن حل، حتى أنه خرجت على ابن خزيمة رحمه الله فقام في يصلي يدعو ربه الناشد، حتى جاء إنسان طرق الباب وأخبر أنه غلام السلطان، وقال إن الأمير البلد رأى في الليل، رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن المحمدون، يعني إن أربعة من المحمدين من العلماء نزلوا ببلد السفراء وأنت لا تدري عنهم، وطبعا منهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله هذا، وأرسل إليه بالنفقة، فكان من كرامة الله تعالى، كفى الله ابن خزيمة السؤال وكفاهم الفقر وقطع النفقة، فأرسل إليهم بالمنام بما أراه الله في المنام، أرسل إليهم بصلة وأموال، خرجوا من البلد معززين كرامين بعد أن صبروا على مرارة الفقر. ورحل عليهم المدينة رحمه الله كذلك إلى الري، وهي من أهم المراكز العلمية في بلاد المشرق، وكتب فيها عن جرير بن عبد الحميد الرازي، و كذلك رحل إلى همزان وكتب فيها عن أطرم بن حوشب قاضي همزان، وقال كتبت عنه بهمزان وبرزت على حديثه، بعد ما كتب جمع حديث هذا الرجل شطب على الحديث كله. لماذا؟ لأنه اتضح له بعد ذلك ما يوجب ترك حديث هذا الرجل، لأنه غير ثقة. علي بن مدين رحمه الله كما قلنا هو إمام بالحديث وناقل للرجال، وقد أجمعوا على جلالته وإمامته وبراعته في هذا الشأن وتقدمه على غيره، وهو من الذين استحقوا لقب أمير المؤمنين في الحديث. وقال الذهبي في ترجمة علي بن مدين الشيخ الإمام الحج أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن كثير رحمه الله إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته احمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمرو بن خلاد وغيرهم. فاذا هذا من اي جيل علي بن المديني من الذي تكلموا في الجرح والتعديل؟ الجيل الثالث، لان اول من بدا بالكلام في الرواه والبحث فيهم هو شعبه، ثم جاء بعده يحيى بن سعيد القطان، ثم جاء بعد تلامذة يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن المهدي، تلامذتهم أحمد بن حنبل يحيى بن معين وعلي بن مديني وعمر بن ثلاث وغيرهم. وقال أبو قدامة الصرخسي سمعت علي بن المديني يقول رأيت فيما يرى النائم كأن الثريا تدلت حتى تناولتها، فالسماء ذات النجوم، الثريا نزلت إليه فأخذ منها. قال أبو قدامة فصدق الله رؤياه

من أشد المحدثين علما بالعلل الدارقطني، أبو زرع الرازي، أبو حاتم، ومن المتأخرين كذلك من بعدهم الترمذي، وكذلك ابن رجب رحمه الله. فالذين يعلمون العلل، العلل الحديث المعلم من أغمض أنواع الحلول العلوم وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الروع وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم في إلا القليل من أهل هذا الشأن، كما يقول ابن حجر رحمه الله كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبو حاتم وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح: لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل، فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلم الحديث وعنه أخذ البخاري ذلك. فإذا أعلم أهل زمانه بعلم الحديث على المدينة، هذه المسألة شاهد فيها أحمد بن حنبل رحمه الله، وعن علي بن المديني أخذ البخاري فن العلم، فالذي ورث منه البخاري فن العلم هو علي بن المديني. وكانت مكانة علي بن المديني بين معاصريه مكانة بالغة عظيمة، وهذا يعني سعيد القطان يكرمني غاية الإكرام وهو شيخه، ويقول الناس يلوموني في قعودي مع علي، يعني سعيد القطان شيخ علي بن المديني، يقول الناس يلوموني في قدوم في قعودي مع علي، وأنا أتعلم من علي أكثر مما يتعلم علي مني. هذا يقول الشيخ، يقول أنا أتعلم من علي أكثر ما يتعلم علي مني. فطبعا هذا فيه تواضع من جهة، وأيضا فيه حقيقة من جهة أخرى. طيب، وكذلك سفيان بن عيينة كان يرتب علي المديني بحية الوادي. لماذا؟ ما هي العلاقة بين الحية وعلي المديني؟ ما هي العلاقة بين الحية وعلي المديني؟ سفيان بن عيينة شيخ علي المديني كان يقول علي المديني أنه حية الوادي، فلماذا؟ لماذا؟ لأن الحية تعرف المداخل والمخارج، صحيح؟ تجيب معرفة المداخل والمخارج، وعلي المديني يجيب معرفة مداخل الحديث ومخارجه، من وين طلع ومن وين وأين وأين ذهب الحديث وكيف انتقل. وقال أحمد بن سنان كان سفيان بن عيينة يقول لعلي المديني ويسميه حية الوادي، إذا استفتي سفيان أو سئل عن شيء يقول لو كان حية الوادي، كان سفيان إذا سئل عن شيء يقول لو حية الوادي موجود كان الآن أفادنا. وعن عمرو بن دينار أنه ذكر حديثا ثم قال سفيان تلوموني على حب علي، والله والله لقد كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني، أكثر مما يتعلم مني. وقال حسن محمود الخزاعي كنت عند سفيان بن عيينة ومعنا علي بن المديني وابن الشاذكوني، فلما قام يعني قام بن المديني قال سفيان بن عيينة إذا قامت الفرسان لم نجلس مع الرجال، لأن الجيش فيه فرسان يقاتلون على الخيول وفي رجالة على أرجلهم. سيف سفيان علينا شيخ علي المدينة، المجلس كان سفيان والشاذكوني وعلي المدينة وغيرهم حفص محمود الخزاعي. قام علي المدينة وانصرف، فلما انصرف قال سفيان علينا إذا قامت الفرسان لم نجلس مع الرجالة، ماذا نعمل مع الرجالة؟ وقال أحد المحدثين خرج علي بن عيينة يوما ومعنا علي بن المديني فقال لولا علي لم أخرج إليكم، وقال محمد بن قدام الجوهري: سمعت من عيينة يقول: إني لأرغب بنفسي عن مجالستكم منذ 60 سنة ولولا علي من الذين ما جلست. فالشيء الذي يرغب سفيان بالجلوس وأن يحدثه هو علي بن أبي. ودخل أبو عبيد القاسم بن سلام أحد شيوخ ابن المديني، دخل دار أحمد بن حنبل زائرا إياه، وعنده جماعة من المحدثين فيهم علي بن المديني ويحيى بن معين. فطلبوا من أبي عبيد، القصة تقدمت لكن هذه برواية أخرى، طلبوا من أبي عبيد أن يقرأ عليهم الكتاب غريب الحديث على الوجه، يعني بالأسانيد. فقال لهم أبو عبيد: ما قرأته إلا على المأمون، فإن أحببتم أن تقرؤوه فاقرؤوه. فقال له علي بن المديني: إن قرأته علينا وإلا فلا حاجة لنا فيه. ولم يكن أبو عبيد يعرف علي بن المديني، فقال يا سيد معين: من هذا؟ من هذا اللي يقول إما تقرأ علينا كتابك ولا حاجة لنا؟ من هذا؟ تجرب. قال: هذا علي بن المديني. فالتزمه وقرأه عليه، التزمه وعنقه وقرأه عليه. لأن علي المدينة سمعته معروفة، وأبو عبيد يسمع ويعرف أنه علي المدينة من بعيد، لكن ما سبق القابلة. فلما عرفه رضخ لطلبه وقرأه عليه وهو شيخه. فهذا من تمكن مكانة علي المدينة في قلب أبي عبيد القاسم السلام والإكبار له من قبل شيخه. وهذا أبو عبيد قاسم السلام رجل عظيم لا يستهان به المفتح. ومن نوادره ولعلك على سيرته أن طاهر بن عبد الله، وهذا طاهر بن عبد الله أحد الأمراء في الدولة العباسية ببغداد، كان البغداد، وأراد أن يسمع من أبي عبيد. طبعا كانوا يهتمون بالعلم، كان لهم اهتمام بالعلم الأولى، وكان حريصا أن يأتي أبو عبيد إلى منزله فيحدثه فيه. طبعا كتاب أبو عبيد الغريب الحديث كتاب الشهر، في شرح الأحاديث الألفاظ الغريبة في الأحاديث، الألفاظ الصعبة في الأحاديث، أبو عبيد يسوق الحديث بسنده ويشرح الغريب في هذا الكتاب، تعب عليه وجمعه، وهو كتاب نفيس من أجمل الكتب في غريب الحديث. هذا الوالي أو هذا الأمير كان يشتهي أن هذا العالم أبو عبيد مؤلف الكتاب يأتي بكتابه ويحدث به في بيته، يشتهي ذلك ويتمناه. فأرسل إلى أبي عبيد معرضا له عن الرغبة، يقول: يدعوك الأمير إلى بيته لتأتي تجلس فيه وتحدث بكتاب غريب الحديث. فرفض أبو عبيد، قال: أبدا، هو يأتي مثل ومثل غيره من الطلاب ويستدرس، أنا أروح بيته حق أبدا، وهو يأتي ويجلس حتى يأتي طاهر بن عبد الله ويأخذ عنه العلم، هو يأتي للشيخ، الشيخ ما يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي، أجل تعال أنت، تعال أنت، تعال. فلما جاء علي بن المديني وعباس بن الحنبلي جاء إلى بلد أبي عبيد وأراد أن يسمع غريب الحديث، كان أبو عبيد يحمل كتابه كل يوم ويأتيهما في منزله وما يحدثهما. كان أبو عبيد يأخذ كتابه كل يوم ويأتي علي بن المديني وعباس العنبري يحدثهما بكتابه في منزلهما، في منزلهما. الخطيب علق على هذه القصة فقال: إن من امتنع أبو عبيد من المضي إلى منزل طاهر توقيرا للعلم، ومضى إلى منزل ابن المديني وعباس طوام عنه تدينا. وقد فعل سفيان بن الثوري مع إبراهيم بن أدهم مثل هذا. فهذا من عجائب العلماء كيف كانوا يوقرون العلم. ويحيى بن معين سئل عن علي بن المديني وعن الحميدي أيهما أعلم، فقال يا معين: ينبغي للحميدي أن يكتب عن آخر عن علي بن المديني، يعني ما يصح حتى تلميذ. وقال الأعين رأيت علي بن المديني مستلقيا وأحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين عن شماله وهو يمني عن يمينه. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله لا يسمي علي المديني إلا لا يسمي ما يقول لا يا علي يقول يا أبا الحسن دائما توفيرا له وتمجيلا. قال أبو حاتم ما سمعت أحمد بن حنبل سماه قط دعاه باسمه يا علي دائما كان يكنيه يناديه بكنيته. وكان علي بن المديني كما يقول عباس العنبري رحمه الله بلغ ما لو قضى له ان يتم على ذلك او قضي له ان يتم على ذلك لعله كان تقدم على الحسن البصري. كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه وكل شيء يقول ويفعل. وهذه في فائده تربويه مهمه أن الإنسان إذا صار قدوة الناس ما يأخذون عنه فقط العلم، الناس يأخذون عنه كل الحركات ويتأثرون بصمته وكلامه وأفعاله وتصرفاته وفي كل شيء. كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه وكل شيء يقول ويفعل كل شيء. لما صار قدوة صار أهلا أن ينظر إليه في كل أفعاله وليس فقط فيما يخرج منه من الكلام. وقال أبو يحيى كان ابن المدينة إذا قدم بغداد تصدر وجاء يحيى وأحمد بن حنبل والمعيط والناس يتناظرون فإذا اختلفوا في شيء تكلم فيه علي. وقال محمد بن إسماعيل البخاري ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المدينة ما سمعت الحديث فيه من فيه إنسان يعني من فم إنسان أشهى عندي من أن أسمعه من فيه علي رحمه الله. وكان يقول وما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وقال محمد بن إسحاق السراج سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وقلت له ما تشتهي هات رغبة أمية ما تشتهي قال أشتهي أن أقدم العراق وعلي بن المديني حيا فأجالسه. ولما ألف البخاري كتابه الصحيح عرضه على علي بن المديني فحكم له بالصحة والإتقان. البخاري عرض كتابه على من؟ على ثلاثة من كبار العلماء على علي المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين فحكموا له بالصحة والإتقان. وعن إبراهيم الحربي قال كان أبو عاصم وهو أبو عاصم المديني ملقب بالمديني كان أبو عاصم المديني إذا حدث عن ابن جريج وغيره من أصحابه جاء مستويا حديث مضبوط وإذا حدث عن سفيان أخطأ لأنه لم يضبط عنه ما ضبط عن سفيان. فكان إذا أخرج المجلس إذا أراد قبل أن يأتي الدرس أخرج جزء الكتاب هذا الذي عن سفيان وجهه إلى علي بن المديني ينظر فيه ويصلح خطأه يبعث بالكتاب الشيخ يبعث بالكتاب لعلي المدينة يقول صلح لي قبل ما يحدث المجلس صلح لي. فقال له بعض من قال له ايش توجه بكتابك الى هذا حدث كما سمعت. قال فسعر وكان يخطئ في كل مجلس في اثنين ثلاثة من حيث سفيان. ولما كان يصح لعلي المدينة ما يخطئ. ولذلك كانت مكانة علي رحمه الله أحيانا ربما سببت رعبا لقلوب بعض شيوخه. ولذلك قال أحمد يوسف السلمي من النيسابوري سمعت عبد الرزاق يقول لعلي بن عبد الله المديني حيث ودعا لعلي المديني جاء اليمن سمع من عبد الرزاق لما انصرف ورأى طبعا عبد الرزاق رأى نباهة حفظ جلالة علي المديني. لما أراد عبد الرزاق يرجع علي المديني ماذا قال له؟ قال إذا ورد حديث عني لا تعرفه فلا تنكره فلإنه ربما لم أحدثك به خائف. يقول إذا سمعت شيء عني ما سمعته من قبل ترى لا تنكره يعني ربما أنك أنت ما سمعته. وقال ابن أبي حاتم الرازي سمعت هارون بن إسحاق الهمداني وذكر له خطأ في إسناد حديث، فقال هذا كلام أحمد بن حنبل وعلي بن أبي، كان يقول كلكم ما هذا ما هو شغلكم، هذا أكيد أنه معلم علمكم إياها ونبهكم عن خطأ هذا إما أحمد بن حنبل أو علي بن أبي. ولذلك قال الخطيب رحمه الله مبينا مكانة علي بين صرنائه، كان علي بن المديني فيلسوف هذه الصنعة وطبيبها ولسان طائفة الحديث وخطيبها رحمة الله عليه وأكرم مثواه لديه. طبعا قلنا أن شيوخه كثر، من أشهر شيوخه حماد بن زيد حافظ العراق، وحماد بن زيد طبعا كان إمام من أئمة أهل السنة، وقال أحمد فيه هو من أئمة المسلمين من أهل الدين وهو أحب إلي من حماد بن سلمة، وهو الذي قال فيه ابن المبارك أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاقتبس علما وحلما ثم قيده بقيده ودع البدعة من آثار عمرو بن عبيد. هذا حماد بن زيد شيخ علي بن أبي، وهو الشخصية الأولى ربما بعد أبي علي الذي كان له أعظم الأثر في توجيه علي بن أبي إلى طلب السنة وكان شيخ الوصر. سفيان بن عيينة وهو من هو، وكان طلاب الحديث يتكلفون الحج ولا يقصد وما قصدهم إلا لقاء سفيان بن عيينة. وفي صحيح البخاري علي بن المدينة عن سفيان 196 حديث، البخاري أخرج لعلي بن المدينة عن سفيان بن عيينة في صحيحه 176 حديث. من شيوخ علي المدينة يحيى بن سعيد الحطان، ولا هو الذي درس على وجه الرجال، وكان يستفيد من علي المدينة كما قلنا، ويقول إني كلما قلت لا أحدث كذا استثنيت علي، لو قلت أسبوع ما أحدث الشهر ما أحدث يقول أنا في قلبي أستثني إلا علي المدينة رجالي وحدث. وكان علي ملازما لشيخ يحيى بن سعيد القطان يسأله عما أشكل عليه من أمور النقد حتى يسأل عن أحواله الشخصية، فقال يوم قلت ليحيى بن سعيد في ربيع الأول 93 كم لك من سنة؟ قال إذا مضى شهر أو شهران استوفيت 70 ودخلت في أحد يعني 71. وكان علي يحب يحيى حبا جعله يشتهي أن يراه في المنام، فيقول بكثت أشتهي أرى يعني يحيى بن سعيد بعد وفاته أرى يحيى بن سعيد القطان في النوم مدة، قال فصليت ليلة العتمة العشاء ثم أوترت واتكأت على سريري، قال فسنح لي يعني في المنام رأيت خالد بن الحارث فكنت تسللت عليه وعنقته وقلت له ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي على أن الأمر شديد. قلت فما فعل يحيى بن سعيد القطان؟ قال نراه كما ترون الكوكب الدري في افق السماء، يعني ان الله رفعه منزل عالي جدا. من شيوخ علي بن المديني عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وهذا الذي قال علي بن المديني فيه لو اخرت فاحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله عز وجل أني لم أرى أحدا قط أعلم من حديث عبد الرحمن المهدي. وهذا عبد الرحمن المهدي استفاد منه علي المديني جدا، يقول علي المديني كنا في جنازة معاذ وعبد الرحمن يعني المهدي آخر ليدي، فقال عبد الرحمن لي يعني أثناء الجنازة مطلع الجنازة ألا أحدثك حديثا ما قلنا في أذنيك؟ حدثني صاحب السرير اللي هو الميت الآن وهذا حدثني وسرد عليه الحديث. وهذا عبد الرحمن الذي يفيد التلميذ وعلي المديني حتى في وقت تشيع الجنازة. و لما نقول شيوخ علم المدين فلان وفلان وفلان هؤلاء العظماء فهذه كلها هؤلاء العلماء كلهم ساهموا في صياغة شخصية علم المدين. ولذلك نقطة مهمة جدا أن العلماء هؤلاء لأن الكبار يعني ما جاء من فراغ، ما طلع واحد في غارة ومن في صحراء، ما خرج إلا نتاج بيئة تربى فيها وأخذ فيها عن الأدلة. هذه تربية، يعني شخصيات صيغت من شخصيات أخرى، أجيال تربي أجيال. وعندما نتوسع أكثر في المحدثين نرى فعلا أن هذه القضية واضحة، أجيال تربي أجيال. سفيان عيينة يربي علي المديني، علي المديني يربي البخاري، البخاري يربي. فالمسألة مسألة تخرج الأجيال على أيدي أجيال، وأن الواحد كان يحتك بشخصيات فردة، هذا الذي ينشئ الشخصية. ما الذي يساعد على نمو الشخصية؟ أن الإنسان يحاط بأناس كبار أجلاء أئمة، فيخرج إماما في النهاية. وهذه مسألة كما قلنا واضحة غاية الوضوح. إنسان شيوخ سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق الصنعاني وغيرهم وقرناء أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومن أبي شيبة وتلاميذه البخاري وأبو حاتم الرازي وأبو داود، لا بد يكون شخصية فذة، لا بد أن يكون. فمن هنا نتعلم درسا كبيرا في أن الإنسان إذا أراد أن يرتقي لنفسه فعلا فلا بد أن يحاط بشخصيات على مستوى عظيم حتى يكون لها ذلك الأثر في نفسه. ورحل علي المدين رحمه الله تعالى إلى ربه تاركا عددا من الآثار والكتب مثل علم الحديث ومعرفة الرجال وسؤالات الشيخ يحيى بن سعيد القطان كتبها بوضها، وختام المسند يبدو أنه قضاع قال تركته يعني وضعه في مطر وذهب غار فترة طويلة عن البيت ورجع قال فحركت فإذا هي ثقيلة ففتحتها فإذا الأرض قد خرطت الكتب فصارت طينا. ولكان عنده كتاب عظيم عن المنيني هو المسند بعينيه. وذهب عن النبي رحمه الله ثالثا تراثا كبيرا من أهم ذلك الأحاديث التي نقلها لتلاميذه، ودون البخاري رحمه الله قسما ومسلم والترمذي والنسائي دون أبو داود دون الأحاديث ودون سلام علي المديني في الرجال جرحا وتعليما. وترك كذلك آثارا في فقهه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله عز وجل أن يعلي منزلته.